من دافع الخوة نسوق المعاذير الأول خطا ماهو على أشداد ريمة سلام يا روس الرجال المناعير اللي لهم بالقلب قدرة وحشيمة بعتذر من باب حشمة وتقدير لو إنها في سد وجهي سليمة الشرها اللي تسنها هضبة النير جتنا على شيء ما نعطيه قيمة أذوادنا من فضل ربي مغاتير ويشوفها رجل يعرف الوسيمة لا نكره العنبر ولا ننفخ الكير ونفوسنا فيها معزه وشيمة ما نرفع النظرة وناط المسامير وحزامنا مربوطة قبل القسيمة نعرف مماشيها ورود ومصادير وكم طيحت منها السلامة غنيمة في البحر حيتانه وقرش وهوامير ما يضرب الغبات كون الصتيمة وانا ما اقول اني مثل سالم الزير ولا احتمل شرها توجيه كريمة لو ان ضلعي ضلعت انها شمنصير من دون ربعي روق مالي هزيمة ومن ماجع الربع عسفالها البير رجل بلي ربع مالها عزيمة من الخطا صار من دون تبرير يثر على بعض الرجال الهضيمة واللي العرقوب المقفية مناشير علاقتي معهم علاقة يتيمة والمعذرة لان كان في القول تقصير والعذر تقبلها العقول الحكيمة.